الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يقول السائل: من يقول بأن ترك جنس العمل مع الإقرار بوجوبه لا يكفر، هل هذا يعتبر من قول مرجئة الفقهاء؟ هذا من أقوال المرجئة التي دلت الأدلة من الكتاب والسنة على بطلانها. فكون الإنسان يزعم أن أصل العمل واجب ثم يزعم بعد ذلك أن ترك جنس العمل لا يؤثر في نقض الإيمان، هذا تناقض في القول. كيف تزعم أنه واجب ثم تجيز للناس أن يتركوه ولا يؤثر في إيمانهم نقصا؟ فهذا قول المرجئة، فالواجب الحذر منه. فإن قلت: وما قول أهل السنة في مثل هذا؟ فأقول: قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان مبني على ثلاث ركائز: على اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. والمتقرر عند أهل السنة والجماعة أن العمل الذي هو شرط في صحة الإيمان هو جنس العمل، لا آحاد العمل إلا بدليل يدل على أن من ترك هذا العمل المعين فإنه يكفر، كالصلاة وغيرها مما دلت الأدلة على أن من تركه فإنه يكفر. وإلا فالأصل أن جنس العمل هو الشرط في صحة الإيمان. فأما أن ينطق الإنسان الشهادتين ثم بعد ذلك لا يوجد عنده جنس العمل فإن هذا لا يعتبر مؤمنا. فالذي ندين الله عز وجل به أن جنس العمل شرط في صحة الإيمان، وأما آحاد العمل فإنها شرط في كمال الإيمان، شرط في كمال الإيمان. فإن كانت واجبة فهي شرط في كماله الواجب، وإن كانت مندوبة فهي شرط في كماله المندوب المستحب، إلا ما دل الدليل على أن من تركه فقد كفر، كالصلاة. فإن من ترك هذا العمل بعينه فإنه كافر إذا كان تركه له هو الترك المطلق. فإذا لابد أن نعرف الحق ولا بد أن نعرف الباطل حتى لا نقع فيه. فالباطل هو من يزعم أن جنس العمل ليس بشرط، والحق هو من يقول بأن جنس العمل شرط في الإيمان لا أحده إلا بدليل خاص. والله أعلم.